Oh, فإنما يتزكى وإلى الله وما يستوي الأعمى والبصير ولا وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الظل على الحق

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ألم تر أن الله أنزل من السماء ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ألم تر أن الله أنزل ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الجبال جثث رفيع وحمر مختلف ألوانها وغرائب سود ومن الناس ومن الناس والدواب والألواب مختلف ألوانه إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يتلون كتاب الله وأقاموا إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا الذين يتلون كتاب الله وأقاموا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل إنه غفور مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير ومنهم حرير وطعم الحمد. إن ربنا لغفور شكور الذي قال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا سويا في رحاب آيات الله البينات، فلعل أعلم حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بميت ناجي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. نقلت هذه التلاوة المباركة من الإذاعة الكبرى والصوتيات الحديثة لصاحبها الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة. أنا بيزهب الكبرى ومحطة الجزر الضخمة لإحدى شركات الإمارة العالمية والهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج شيخ تمام بمدينة السنبلاويين إدارة المهندس إبراهيم إمام. من قصور الضيافة الفخمة ومخازن الفراشة الحديثة إدارة أولاد الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السنبلاويين. أما الخدمة الفندقية الكبرى إدارة السيد عبد اللطيف أبو حسن بمدينة السنبلاويين. فكلمنا الإسلام شكر الله وسعيكم جميعا.